رقم 12 للانعطاف إلى اليسار. ألف أمر، باء أتوقف، جيم أترك الأولوية إلى اليمين. أعيد للانعطاف إلى اليسار. ألف أمر، باء أتوقف، جيم أترك الأولوية إلى اليمين.